أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحب Thank you.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الرسول بما

مغاطير توليد وديزل، بانوراما خلفية للحرم المكي والحرم المدني والقدس الشريف، اولاد مقبول شارع العارب بسواك، هاتف 33-27-92 سواك، 012-32-53-657-010-136-238. اللهم اني اسألك ان تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة بروح المغفور له باذن الله الحاج محمود عبد السلام محمد نجع السطح مركز سوهاج محافظة سوهاج في سنة 25 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني، وفي سنة 4000 من الميلاد الثاني من شهر يونيو الموافق اليوم الأربعاء في ذكرى 40 من ديوان آل جمعة عبد السلام بنجع السطح مركز سوهاج محافظة سوهاج. أحييكم أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.